تركت الخلق يا ربي وأصفاك الحشا حبي، فلو قطعتني إربا لما عنك انثنى قلبي. أنا المندور أهواك منايا اليوم ألقاك. على الراحة زي ما قلت لك من أول، على الراحة الله يخليك. تركت الخلق يا ربي، تركت الخلق يا ربي وأصفاك الحشا حبي، فلو قطعتني إربا لما عنك انثنى قلبي. أنا المندور أهواك منايا اليوم ألقاك، وهبت الروح كي ترضى، فيا رب الورى هاك، خذ الباقي بأشواقي من الأقداح يا ساقي، من الأقداح يا ساقي. تركت الخلق يا ربي وأصفاك الحشا حبي، فلو قطعتني إربا لما عنك انثنى قلبي. أنا المندور أهواك منايا اليوم ألقاك، منايا اليوم لقياك، وهبت الروح كي ترضى، فيا رب الورى هاك، خذ الباقي بأشواقي من الأقداح يا ساقي، من الأقداح يا ساقي. تعالى عشقك الأحمر بدنيا الحب، هذا العشق محموم به معنى الهوى الأكبر، على هامات أهل الرفض مرسوم. تعالى عشقك الأحمر بدنيا الحب، هذا العشق محموم به معنى الهوى الأكبر، على هامات أهل الرفض مرسوم. تجلى عشقه فانشدت الأرواح، له عبق على كل البرايا فاح، ونور منه نستجلي سنى الإصباح، متى ما لاح معنى الرفض فينا لاح. تجلى عشقه فانشدت الأرواح، له عبق على كل البرايا فاح ونور منه نستجلي سنى الإصباح متى ما لاح معنى الرفض فينا لاح حسين وحسين حسين وحسين تعالى عشقك الأحمر بدنيا الحب هذا العشق محموم به معنى الهوى الأكبر على هامات أهل الرفض مرسوم تجلى عشقه فانشدت الأرواح له عبق على كل البرايا فاح ونور منه نستجلي سنى الإصباح متى ما لاح معنى الرفض فينا لاح حسين وحسين حسين انت ما شاء الله يخليك لقدام حسين وحسين حسين وحسين السماوي إلهي بعيدة التناهي السماوي إلهي بعيد التناهي تجارى منك العشق إجلالا فذبنا فيك شبانا وأطفالا فلو قطعتنا إربا وأوصالا لما عنك الهوى يا سيدي مالا تجارى منك العشق إجلالا فذبنا فيك شبانا وأطفالا فلو قطعتنا إربا وأوصالا لما عنك الهوى يا سيدي مالا حينما ينادى حسين علينا تسكب الخلايا هواها لجينا جنة من الحب في العشق نحيا عندما ننادي حسينا حسينا حينما ينادي حسينا حينما ينادى حسين علينا تسكب الخلايا هواها لجينا جنة من الحب في العشق نحيا عندما ننادي حسينا حسينا عندما ننادي حسينا حسينا سماوي إلهي بعيدة التناهي يا سماوي إلهي بعيدة التناهي تجارى منك العشق إجلالا فذبنا فيك شبانا وأطفالا فلو قطعتنا إربا وأوصالا لما عنك الهوى يا سيدي مالا حينما ينادى حسين علينا تسكب الخلايا هواها لجينا جنة من الحب في العشق نحيا عندما ننادي حسينا حسينا عندما ننادي حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روح روحنا الحرة غرقنا فيك حباه وذبنا فيك ذنبا وثرنا فيك يا ملهم الثورة يا حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روحنا الحرة غرقنا فيك حباه وذبنا فيك ذنبا وثرنا فيك يا ملهم الثورة يا حسينا إماما على مرس مدى إنا عشقناك كتبناك رسمنا كتبناك رسمنا وسفر العشق عشاقا قرأنا حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روحنا الحرة غرقنا فيك حبا وذبنا فيك ذوبا وثرنا فيك يا ملهم الثورة حسين حسين حسين حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روحنا الحرة غرقنا فيك حبا وذبنا فيك ذوبا وثرنا فيك يا ملهم الثورة حسينا إماما على مر المدى إنا عشقناك كتبناك رسمناك وسفر العشق عشاقا قرأنا سماوي إلهي بعيدة التناهي تجارى منك العشق إجلالا فذبنا فيك شبانا وأطفالا فلو قطعتنا إربا وأوصالا لما عنك الهوى يا سيدي مالا حينما ينادى حسين علينا تسكب الخلايا هواها آل جينا حينما ينادى حسين علينا تسكب الخلايا هواها آل جينا جنة من الحب في العشق نحيا عندما ننادي حسينا عندما ننادي حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روحنا الحرة حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك وفي معناك يا روحنا الحرة غرقنا فيك حبا وذبنا فيك ذوبا وثرنا فيك يا ملهم الثورة حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روحنا الحرة غرقنا فيك حبا وذبنا فيك ذوبا وثرنا فيك يا ملهم الثورة حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روحنا الحرة غرقنا فيك حبا وذبنا فيك ذوبا وثرنا فيك يا ملهم الثورة حسينا إماما على مر المدى إنا عشقناك كتبناك رسمناك وسفر العشق عشاقا قرأناك حسينا إماما على مر المدى إنا عشقناك كتبناك رسمناك وسفر العشق عشاقا قرأنا حسين في هواك ذهلنا في ولاك وفي معناك يا روحنا الحرة